اللي احنا بقى هنبتدي فيه الآن اللي هو تخريج الحديث الذي فيه جزاك الله خير. الذي حصل فيه خلاف على أحد رواته. معروف إن المخالفة هي عكس المتابعة. فاحنا قلنا المتابعة أن راويين فأكثر يشترك في شيخ ثم يتفق بعد هذا الشيخ في سياق السند وفي سياق المتن بلفظه أو بمعناه، فتبقى دي متابعة أو موافقة. المخالفة عكسها، إن اثنين فأكثر يلتقيان في راوي ثم فيما فوق الراوي إلى أن نصل إلى نهاية الحديث يحصل بينهم اختلاف. والإمام ابن رجب يقول إن كل العلل أو أغلبها تقوم على هذه القضية، قضية الخلاف على الراوي. فلذلك احنا مش هنتكلم علل طبعا لان العلل موضوع تاني، لكن الخطوة اللي هنعملها دي هي اللي تحضر لمن يريد ان ينظر في العلة خطة الحديث وصورة الخلاف الحاصل، بحيث يستطيع اذا انت خرجت للحديث صح ان هو وهو بينظر كده يقول لك الوجه ده معلول والوجه ده راجح، بخلاف ما اذا طبخت له الخلاف كله يعني سقت له الطرق كلها مطبوخة على بعضها يصعب عليه ان هو يتصور، لانه التخريج هو العنصر الاول في كشف العلة ومعرفة الراجح من المرجوح فيها. فهو الحديث المعلول بيبدأ بنقاط، أول نقطة فيها هو تخريج الحديث أو ما يسمى بجمع الطرق. وكثير من الناس حسب يعني ما بحتك بالطلبة اللي هو ما بيكونش لسه ابتدأ في حكاية العلل والتخريج وكده، بيفهم ان جمع الطرق عبارة عن نقلها من الكتب كما هي ووضعها في رصتين كما اتفق، يديني 18 صفحة ويقول والله شوف انا جمعت طرق الحديث اهو وشوف بقى هنعلها ازاي. طبعا ده ما يصلحش، لازم يكون الجمع اللي هو بيذكر في كتب العلل انه الجمع على طريقة المتابعات وملاحظة الوجوه المختلفة لكل متابعة، ليس معنى انك تجمعهم زي ما بيديني كده 13 ويقول انت بقى نقي فيهم، هذا ليس جمع. ولا الفقهاء ولا العلماء اللي في العلل لما قصدوا الجمع ما قصدوش كده، وإلا ما كانش حد غلو، إنما قصدهم جمع طرق الحديث مخرجة على حسب قواعد المحدثين، بمعنى ذكر تخريج كل وجه لوحده وبيان ما يكون لهذا الوجه من متابعات تتفق معه أو إن هو لم نجد له، بحيث يكشف لنا لما نخرج إنه تفرد به فلان من التخريج. وانت تناظر كده قبل ما تقول حاجة تقول خلاص ده هنا في تفرد، أو هنا اتنين تابعوا بعض وهنا 10 تابعوا بعض، يبقى الوجه اللي فيه 10 ده احتمال إنه يكون راجح، إلا إذا تدخلت حكاية الأحفظية فيبقى فيه تعليل آخر. فأدي ده مدخل التخريج اللي الخلاف على الراوي. وحتى يتضح شفوي قبل ما نكتب خلينا نقرأ من العلل شيء. طبعا لما تقرأ أنت الخلاف على الراوي في كتب الرواية تلاقي ان في العصور المتقدمة زي ابو داود ما يقولكش انتبه ترى فلان خالف فلان، لا، اللي قال فلان خالف فلان هو الدارقطني واكثر من ذلك. ليه؟ لان كانت خلاص الملكة كل سنة وانت طيب، ما اصبحش الناس تحفظ طبقات الرواه ولا اللي عالي ولا اللي نازل ولا كده. فهو شعر بنفسه انه لابد هو بحكم خبرته يقول لك انتبه الحديث ده رواه فلان وفلان وفلان واختلف عليه، وبعدين يقول لك الخلاف اللي حصل عليه ان فلان وفلان روى كذا وفلان وفلان روى كذا. لكن لو نجيب احنا حديث من ابو داود فيه اختلاف انت لا تشعر انه هو خلاف الا اذا كنت متمرس بموضوع الاسانيد، وحتى لو عملت لها تشجير تكتشفه فتقول اه ده فيه هنا خلاف عن الراوي. لكن لو تقرا كلامه بداود لوحده ما تنتبهش انه كان فيه، لان كان المستوى الحديثي الى هذا الحد. الان اهو الحديث اللي معانا، حديث ابو داود الجزء الرابع، حديث 2837 و38 في كتاب الاضاحي باب العقيقة، حديث سمرة ابن جندب: كل غلام رهين بعقيقته. فانت معاك يا ابو داود يا فضيلة الشيخ ولا استقلت خلاص؟ ايه احنا دلوقتي بنشيك عليك الشيخ محمد، لا بد لك انتبه. فاقرأ لنا بقى الحديث الاول وانا هكتبه، ولا كده نكتفي بده؟ خلاص اذا كنتوا شايفين وخلاص، ما ممكن تكبير الخط شوية اذا كان بالامكان يعني. يعني تكبيره شوية ربما يساعدني ان انا اشرح عليه كده وهو مكتوب بدل ما اكتبه. اقرأ يا فضيلة الشيخ. 2837 ايوه، و 2838. حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السارغ ويحلق رأسه ويدمى. ويدمى، خلي بالك من يدمى دي. ها. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال: إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها، ثم توضع على ياكوخ الصبي حتى يسير على رأسه مثل الخيط، ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. عايزين لو تسمع الحديثين يعرضوا في موضع يعني متوالين يا فضيلة الشيخ، الروايتين متتابعتين. قال أبو داود: خلاص الآن، خلاص الآن هو ساق الإسناد وساق الحديث وحكى الموضوع. قال أبو داود، قال أبو داود: هذا وهم من همام، هذا وهم من همام. ويدمى، إن كلمة يدمى وهم من همام، همام اللي هو مذكور في السند الأول. طيب وش اللي حصل يا فضيلة الشيخ؟ قول بقى كده. قال أبو داود: خولف همام، خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. فأصبح دي علة في المد، ان هو بدل ما يقول يسمى قال يدمى. وخلي بالك ان الحديث ده دليل على الرد على من يقول ان السنة لما ما كتبتش كلها بين يدي الرسول تبقى عرضة للضياع. ليه؟ لأن هم فاهمين إن سبورة كده وهنكتب يسمى بالسين ثلاث نقط وعلى هياء من تحت وضمة، لما تجيب أنت الخط اللي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم لا فيه نقط ولا فيه شكل، بحيث إنك ما تقدرش تقول يدمى أو تدمى إلا بالسماع. فكان السماع إلى فترة الزهر وما بعده أمتن من الكتابة، وهو المعول عليه إلى أن حصل النقط والشكل بعد ذلك. لما تكون أنت طالب علم وفاهم كده، يبقى كل شبهات المستشرقين عن أن السنة ما كتبتش بين يدي الرسول ما تمسش أذنك تماما. لما أنت لأن فاهم أن بتكتب زيه وتقول إيه والله صحيح، ما هو صحيح. الكتابة أصلا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن وسيلة متداولة، كله كان حفظ، وكان الحفظ أمتن من الكتابة، ولم تكن الكتابة تعبر عن الشكل أو الرسم أو المعنى المطلوب إلا إذا سمعت ممن يحفظ. لكن لو بصيت في الكتابة أبدا، في كتب الآن بتجمع الحفريات القديمة، لو إنك تشوفها فعلا لا يمكن إن حكاية عدم كتابة السنة دي تنال أبدا كشبهة. يدمى، وهو قال إن ده وهم من همام. طيب وين اللي بعده؟ قال أبو داود حدث همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى فقال همام يدمى. أيوه. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. يعني إذن كلمة يدمى اللي رواها همام، وإنت لما تجيب ترجمة همام دي تلاقيها رجل ثقة، ما فيش بس، وهي دي اللي بيقولوا عليها أن العلل تدخل في روايات الثقات. طب ما هو بقى السند اللي يؤكد يسمى ده؟ قول يا عم الشيخ. حدثنا ابن المثنى. حدثنا، تفضل. قال حدثنا ابن عدي عن سعيد عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. قال أبو داود ويسمى أصح، كذا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة وإياس بن ذرفان وأشعث عن الحسن قال ويسمى، ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ويسمى. دلوقتي الإمام أبو داود ذكر الخلاف ولعلكش مدار الخلاف فيه، بينما الدارقطني يقول لك الحديث ده رواه فلان واختلف عليه، وبعدين بعد ما يذكرش المدار يذكر الخلاف ويسيبك انت تحدد المدار اللي حصل عليه الخلاف، وبعدين هو عايز يثبت ان رواية تسمى هي الراجحة فيجيب لها متابعات، بس ما يسميهاش متابعات، يذكر الناس دول، وتبقى انت بناء على عملية التخريج اللي هتقوم بها تكتشف ان هؤلاء تابعوا من روى يسمى وخالفوا من روى يدمى. ايضا من ضمن الترجيحات انه قال ان المدار هنا في الحديث ده قتادة. هات لنا كده اللي هو اشار الى متابعة قتادة. قال ابو داود ويسمى اصح، كذا قال سلام بن ابي مطيع عن قتادة. عن قتادة، وبعدين قال وكمان قتادة متابع اللي هو المدار، فأصبح أكد أو أثبت الترجيح في هنا بحاجتين، بالمتابعات اللي الذين رأوا عن قتادة اللي هم خالفوا همام، وأيضا لمتابعة قتادة على لفظ يسمى دون وجود متابع له على لفظ يدمى. لكن انت لما تقرا دي كده ونقول لك اعملها وخرجها تشعر بالصعوبه، لان المطالب ما هيش واضحه. بينما لما تفتح الان كتاب زي علل الدارقطني، خلينا نقرا بقى عشوائي ما نقراش مثال. تفضل يا شيخ. مثلا الحديث اللي هنقراه ده احنا مش محضرينه، لكني بصفة عامة تلاقي ان الكتاب كله قائم على الشرح والتوضيح وليس بالغموض اللي احنا مستشعرينه الان في ما حكاه الامام ابو داود، بحيث يعوز انك انت اولا تعمل له اللي هي شجرة الاسناد عشان تتبين اللي تابعه المدار واللي يتابعه المخالف لهمام، وتتبين من الشجرة أيضا إن همام تفرد، محدش وافق همام على حكاية دم دي. فأيرا كده يا فضيلة الشيخ سؤال رقم 38، بس يرفع صوتك حتى لو كنت ما تغديتش يرفع صوتك برضه، خليك قريب هنا عشان إخواتك يسمعون. وسئل عن حديث سئل اللي هو الدارقطني عن حديث عقبة بن عامر عن أبي بكر الصديق عن النبي صلى الله عليه وسلم في فضل الوضوء والذكر عقب الوضوء، فقال يرويه عبد الرحمن بن زياد بن أنعم واختلف عنه. واختلف عنه، شوف ازاي، بينما هناك يقول لك وخلف همام، وانت اكتشف المدار لوحدك. هنا لا، يقول لك ان المدار اللي معانا هنا هو هذا الراوي وحصل الخلاف عليه، فيبقى قرب لك المسافة، بحيث انك انت لما تيجي تخرج الحديث فتقول هذا الحديث مداره او روية، تقول مداره اذا ما كانش هيتابع، او تقول روية اذا كان هيطلع له متابع، زي حديث ابو داود ده اللي فات ما نقولش مداره على قتادة، لا هو روي عن قتادة واختلف عنه. لماذا؟ لأن قتادة قد توبع، فيبقاش مدار. المدار هو الذي تجتمع فيه طريقين فأكثر، سواء اتفقوا فتكون متابعة أو اختلفوا فتكون مخالفة. أولى مولان. واختلف عنه. اختلف عن مين؟ زياد بن زياد. أيوة. ويبتدي هو يفرع لك، ما يسيبكش تستنتج. ليه؟ لأن ده 385 وفاته، يعني خلاص كانت المسألة العلم نضج وكذلك الجهل كسر، وهذه حكمة الله. فرواه عبد الله بن وهب وعمر ابن علي المقدومي. دول بيعمل المتابعات، لما يقول لك فلان وفلان رواه يبقى دول متابعين. عن عبد الرحمن بن زياد عن مالك بن قيس عن عقبة ورواه ابن نمير. خلاص لما يقول ورواه بدأ وجه تاني. ورواه ابن نمير عن عبد الرحمن بن زياد عن مالك بن قيس عمن حدثه عن عقبة عن أبي بكر. فأصبح محط عمن حدثه خالف اللي قبليه، لأن اللي قبليه ما عملوش راوي مبهم، بحيث ان انت لما تيجي تخرج الان تقول وجهين، وجه فلان الفلاني كذا كذا وتخرجهم، وبعدين تقول الوجه الثاني فلان عن فلان عمن حدثه. واحنا هنجيب دلوقتي امثله ونخرجها، بس ده قراءه عشان تبين انه مساله شرح الخلاف الذي تريد ان تخرجه لما تلقاه في كتاب قديم ما انتش مستوضعه، حاول تشوف، لانه احيانا يكون نفس الحديث ده اللي ذكره ابو داود في السنن مذكور في كتب العلل بس بطريقة اوضح. فانت تقرا الاول اللي كتب العلل، فان كان فيها توضيح تساعدك على فهم اسلوب ابي داود في عرض العلة، لانه هو كان يعرضها باسلوب اعلى شوي، وهي تساعدك على حكاية تفريق الطرق أو تحديد الوجوه، ثم بعدين كل وجه وتخرجه لوحده. وخالفه محمد ابن يزيد الواسطي فرواه عن عبد الرحمن بن زياد. لما يقول خالفه كده هو دخل في وجه ثالث. فرواه عن عبد الرحمن بن زياد عن عبد الله بن يزيد وهو أبو عبد الرحمن الحبلي. الحبلي تقول ما قلت له ما تضبطش ليه؟ معلش يعني مرة كده ومرة كده عشان نستفاد برضو من كله. عن عقبة بن عامر عن أبي بكر وعبد الرحمن بن زياد ضعيف. طبعا حكاية عبد الرحمن بن زياد ضعيف يعني عايز يقول لك الوجه اللي هو فيه انتبه له. فهذا هذه الطريقة في عرض الخلاف تساعد في تخريج الوجوه عن طريقة الإمام أبو داود. لكن هذه الكتب اللي هي كتب السنن اللي احنا هارينها من القراية فيها كتير من الإعلال، وانا اذكر سنن أبو داود دي عاملين احنا فيها يمكن 4 رسائل في صور الإعلال اللي فيها، وعلى سبيل التعارض الوصل مع الإرسال مثلا. لأن الناس كتير يقول لك يا أخي أنتوا بتدرسوا العلل ليه؟ ما تخلوها نقرأ أحاديث ربنا زي ما هي وخلاص. إحنا يا عم نتمنى، لكن لما تكون فيها قنابل إحنا مجرد بس بنساعدك على إنك أنت ما تاخدش الحابل بالنابل، لأن نفس علماءها اللي حطوها هكذا ليستفيدها شخص بعد أن يبصره غيره. خلاص كده مولانا جزاك الله خير. أي حديث بقى هتفتح وتلاقي كده يقول اختلف عنه، فيعرفك أنك هتوزع الخلاف وأن فيه هنا مدار. فاحنا الآن خلينا نذكر خلاف مدان الدرس، الآن درس خلاف، خلينا نقول رواية أبي داود دي ونشوف هنوزعها ازاي. فحضرتك قل لنا الحديث الأولاني يا شيخ عند أبو داود. هذا الآن أبو داود اللي هو صعب شوية، هنشوف توزيعه لأن احنا بنتعلم مع بعض الخلاف على الراوي، سواء بقى واحد قال لنا خلي بالك ده فلان ده هو المدار وخولف، أو أنت تكتشف المدار من خلال خبرتك أو قراءتك للكتاب. فاحنا عندنا الآن الحديث الأول له أبو داود. قال إيه أبو داود يا عمي؟ حدثنا عبد الله بن مسلمة. حدثنا عبد الله بن مسلمة، أيوة، ابن قعنب. القعنبي. خليها القعنبي بقى، احنا يعني عشان نقلل الكتابة شوي، او انتوا شايفين الصورة لكن معلش عشان نشوفها نوزعها ازاي. حدثنا عبد العزيز يعني ابن محمد. عبد العزيز ابن محمد، أيوة، عن محمد يعني ابن عمرو أيوة، عن أبي سلمة. ابن عمرو ابن علقمة. عن أبي سلمة، مش هنكتب علقمة. ها، عن المغيرة بن شعبة. عن المغيرة. أن النبي صلى الله عليه وسلم ابن شعبة. به يعني بالحديث بلفظ ايه؟ ان النبي صلى الله عليه وسلم، لا ايوه بلفظ ايه؟ صلى الله عليه وسلم كان اذا ذهب المذهب ابعد. ان النبي صلى الله عليه وسلم اذا ذهب المذهب ابعد. خلاص ده اللي هو 1300 وكام؟ ده اول حديث. طيب 1800 الرقم أمامك كم؟ واحد. لا مش أول شيء في سنة أبو داود، لا اللي احنا كنا بنقرأ فيه قبل قليل. 1881 1837. أنا رخر أقول إيه اللي حصل احنا كده، مش معلش مش لأن هنوزع احنا ما فيش دخلات، معلش أوهام الثقات يعني، أن الشيخ من الثقات فلا معنى. جي يا شيخ 1837. أيوة، مش احنا كنا بنقرأ فيه قبل قليل؟ اختلافكم زحمة. 1837. أبو داود حدثنا مين؟ حدثنا حفص بن عمر. حفص بن عمر ها؟ أن ماري أيوه. قال حدثنا همام. قال حدثنا همام. قال حدثنا قتادة. قال حدثنا قتادة. عن الحسن. عن الحسن. عن سمرة. عن سمرة بن جندب. أيوة. عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم. قال كل غلام نسم. كل غلام رهينة. لا، كل غلام. الحديث على أساس أنه نريد أن نقلل القرآن. وفيه ويحلق. ويحلق رأسه ويدمع. أيوة، فيه ويحلق رأسه ويدمع. ويدمع. احنا بحثنا طبعا الحديث ده، أنا غش من الإخوة الباحثين اللي أنا بشرف عليهم، ويا ريت الشيخ محمد يقدر يثبت خلاف اللي احنا بنقوله. فهم ملقوش لهمام متابع على هذا الحديث. أدي همامة على حكاية يدمى، فما فيش بقى هنا حاجة في الإسناد ولا كده، يعني تعتبر من باب الإعلال اللي هو خلاف على الراوي. اتفضل يا شيخ بقى اللي هم بعد ما قال الكلام قال إيه. فكان قتادة إذا سئل عن الدم. لا، أجيب التفسير. التفسير هو أيوة أيوة. قال أبو داود هذا وهم من همام. أدي همامة ويدمى. قال أبو داود خولف همام في هذا الكلام وهو وهم من همام، وإنما قالوا يسمى. فقال همام يدمى. أيوة. قال أبو داود وليس يؤخذ بهذا. يعني ما يؤخذش بكلامه على التفسير اللي ذكره قتادة، أنك أنت تجيب دم وتمسح به الصبي وكده. الحديث اللي بعديه. الحديث بقى اللي بعديه. قال حدثنا ابن المثنى. قال حدثنا ابن المثنى. قال حدثنا ابن عدي عن سعيد. عن سعيد. عن قتادة. عن قتادة. عن الحسن. عن الحسن. عن سمرة بن جندب. عن سمرة. الحديث بلفظ ايه بقى؟ تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كده الحديث بلفظ ويحلق ويسمى. ويسمى. فأصبح الحديث كده لما نقبر نعمل له خلاف عشان نخرجه يا اخوان، انه هو مدار الطريقين اللي معانا دول هو قتادة اهو. ادي قتادة اهو، لان المدار هو الراوي الذي يلتقي فيه طريقين. فادي همامه وادي مقابله في السند الثاني سعيد. ماشي كده. هيقول بقى دلوقتي اني سعيد ده ناس كتير تابعته على كده، فأقول بقى أنت كده المتابعين اللي ذكرهم أبو داود لسعيد على يسمى. قال أبو داود يسمى أصح قال سلام ابن أبي مطيع عن قتادة. أهو أدي سلام أهو اللي هو قاله ابن أبي مطيع. طب ممكن نلاقي الطريق دي يا شيخ في الحاشية؟ طب خلينا نقولها بقى من الأول. من اللي أخرجها؟ أبو داود برضو؟ ها؟ برقم كام؟ ليه؟ طب ما هو ملينا هي 38 روايتين بنفس الرقم. طيب ما خير خلصوا في 39 بقى ما فيش. لا ايوه احنا عايزين سلام. طبعا انا ما اظنش ان ابو داود اللي اخرجه، لكن هو ذكر المتابعه كده، وانت تدور تشوف مين اللي رواها. ممكن ساعه ما نيجي نخرج نقول ان دي ذكرها ابو داود تعليقا او اشار اليها، وان اللي اخرجها فلان الفلاني. سلام ابن ايه يا شيخ؟ ابن ابي مطيع. ابن ابي مطيع عن قتادة. عن قتادة، فيبقى تابعه في شيخه كأن في قوة بقى عن قتادة به. فأصبح معانا دلوقتي الآن طريقين للحديث بلفظ يسمى، ومعانا طريق همام لوحده بلفظ ويدمر. ليه تمولان؟ طيب خلينا نشوف الباقي. ما قالش هو اللي سلم فقط؟ لا. طيب فضل. وإياس بن مدر سلم طبعا قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة. وإياس بن مدر سلم وأشعث عن الحسن. خلاص بقى دول. لا لحظة بقى كده. خلاص احنا دول طريقين هم تابعوا بعض على قتادة. هنجيب متابعين لقتادة، هنقول بقى مثلا وذكر متابعين لقتادة، وهما مين بقى؟ أبي عدي اللي هو فيه دغفل ده. إياس بن دغفل. إياس بن دغفل ومين؟ وأشعث. أيوة. عن الحسن. وأشعث. فأصبح الآن يعتبروا الاثنين دول في منزلة قتادة، لأنهم هنا عن الحسن. فأثبتنا تقوية هذا الطريق أو ترجيحه، أو أخرجنا هذا الوجه بهذه الطرق، طريقين عن تابعوا بعضها في قتادة، وقتادة نفسه توبع من الاثنين دول، وكلهم يتخرجوا هنا في الوجه ده. لو لقينا الكتب اللي هي خرجتهم يذكروا هنا، لأن احنا بنقسم الحديث إلى من الأصل بقى، عشان خطر نخرج الخلاف نقول الحديث رواه سمرة ابن جندب واختلف فيه على قتادة على وجهين. الوجه الأول أخرجه أبو داود كده كده، ثم بعدين نيجي الحديث الثاني ده، الوجه الثاني نقول الثاني أخرجه أبو داود ونحدده، ثم بعدين نقول وقد إيه أشار أبو داود إلى متابعة سلام بن أبي مطيع عن قتادة لسعيد، وأشار إلى متابعة إياس بن دغفل وأشعث عن الحسن. فيبقى تابعوا قتادة اثنين وتابعوا سعيد وسلام اثنين تابعوا بعض في رواية الحديث عن قتادة. ولما تقرأ انت التخريج بقى بهذه الطريقة وتلاقي همام واقف لوحده لوحديك، لما نقسم احنا التخريج كده تستطيع انت من غير حتى ما تنظر في همام يا رب يكون اوثق الناس اللهم الا اذا كان فيه اي تدخل في مراتب الثقات، يبقى ترجح الاكثرين والمرجحات او قرائن الترجيح زي ما بيقولوا بقى في العلل. وحاجه احنا مهمتنا هو انك تقسم الخلاف اللي ذكره ابو داود في التخريج ولا تخرجه لكي تظهر العله كما ذكره ابو داود على بعضه، وانما تعيد انت صياغته بالطريقه التي تساعد من يبحث عن عله الحديث او من يريد الوقوف عليها انه يعرف ان فعلا فيه اعلال هنا، وانه الوجه ده اللي هو قتادة عن الحسن عن سمرة بلفظ يدمى او يدمى ما هياش راجحة، وان الراجح دول. قبل ما نسيب المثال احنا كتخريج كده انتهينا، بعدين الترجيح يدخل لما تكون انت بتدرس العلة، لما يتخرج كده هو قصدا ان نقطة التخريج اذا تم مرت بالطريقة دي تساعدك على الكلام في إثبات العلة أو في نفي العلة. أما إذا كانت بطريقة إجمالية على بعضها ممكن يستغلق عليك الأمر. فلذلك تفريع الخلاف وتخريج كل وجه لوحده هو الذي يكشف القوي من الضعيف أو الثابت من غير الثابت، لأنه فيه بعد كده ما بتخرج أنت كده بتعمل مرحلة اسمها دراسة الأسانيد وبتعرف الطرق اللي هي أقوى والطرق اللي هي أقل. ده بالنسبة لحديث أبو داود. خلينا بقى نجيب حديث تاني بقى هو إيه مظبوط ما فيش فيه تعمية يعني ظاهر شوية، ونجيب بقى تخريجاته كلها علشان خاطر يبقى مش محتاجين نتعب الشيخ محمد ولا ايضا ايه نتعب القارئ وفضيلة المساعد، هتقعد بقى وتغششنا من الكتابة دي. الحديث اللي هو جاي ده ايضا فيه ايضا علة في المتن، واحنا اخترناهم الاثنين في المتن لان كثير من اللي نصادفهم من الناس يقولوا انت يا جماعة الخير كتب العلل كلها مبنية على إعلال الطرق ما ثمرتها. واحد طبعا يجي يقول لي ما دام الحديث في صحيح البخاري انت بتوجع دماغك بالطرق الثانية اللي هي المعلولة دي ليه ما دام الحديث ثابت في البخاري؟ طب ما هو ممكن واحد يسيب اللي في البخاري ده ويستشكل عليك بده، يقول لك ان البخاري روى الحديث الفلاني كذا كذا وهو معلول بمخالفة كذا كذا، اذا ما كنتش تقول له لا ان الخلاف ده ليس في محله يبقى مش هي ما تقدرش تثبت او تدافع عن الصحيح دفاع علمي، مش مسألة دفاع يعني بالصدر، لا بالقواعد العلمية التي تحكم قواعد العلم. فاحنا معانا دلوقتي حديث اقرا كده لفظه يا مولانا، اقرا المتن والصحابة. حديث أنس رضي الله عنه أنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين. فده حديث مشهور يعني كل الناس تذكر هذا في مناقب أنس. احنا لما جينا نجمع طرق الحديث لقينا ان الحديث ورد بثلاثة ألفاظ، خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 سنين، وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 سنين، وخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم 7 سنين أو 9 سنين. فأي الطرق أي الألفاظ هي الراجحة أو الصحيحة والألفاظ الأخرى هي التي يمكن أن يدخلها الإهلال. فلما بحثنا الحديث ده في جميع الطرق اللي هي مذكورة في تخريجه، لقينا إن مداره على ثابت البناني. فمن نوع ده أو الحديث ده هو اللي نقدر أول ما نبتدي تخريجه بعد ما نكون أرينا، لأن أنت الأول بتجمع الطرق اللي فيها الإعلال أمامك، وبعدين بأي تلوين بتحدد المدار اللي هو هتلاقيه في كل الطرق موجودة. معنى أنه مدار أنه كل الطرق الموجودة اللي أنت هتبحث فيها موجود فيها هذا الشخص. فإذا طلع بهذا الشكل ولا لوش متابع زي الحديث اللي مسحناه، هيبقى نقول بقى مداره على ثابت. فهنقول مثلا الحديث ده حديث أنس رضي الله عنه في خدمته أو في مدة خدمته لرسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا ما حطناش احنا مدة لأن المدة مختلف فيها، فانت اذا اردت ان تعنون الحديث تحط هذا، ثم بعدين تقول بقى بعد ما تكون جمعت الطرق تقول والحديث مداره على ثابت البناني عن انس واختلف على ثابت فيه بثلاثة أوجه. طبعا بتعمل كده بعد ما تكون انت جمعت المادة وطلعت معاك ان النتيجة كل الروايات اللي لقيتها وقرأتها وتبينتها طلع ان هي مجموعها ثلاثة أوجه، زي ما احنا ذكرنا الآن المادة 10، 9، 7، أو 9. فنقول كده الوجه الأول قول كده يا مولانا أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأدب. خلينا عشان الكتابة ما تكترش خلينا نحط رقم الحديث. 6038. حديث كم؟ 6038. قال لازم بقى لما تيجي تعمل وجه تذكر السند الأولاني من الوجه كاملا على أساس يتضح من سياق الطرق اللي بعده حصول متابعة أو حصول تفرد أو حصول كذا، لازم تسوق السند كاملا إلى الصحابي، ثم تنبه على إن المتن بلفظ كذا طالما العلة متعلقة بالمتن. إن كانت متعلقة بالسند فأنت تقول به مثلا أو الحديث على أساس إنه ما فيش فيه محل إعلال وإن العلة متعلقة بالسند فقط. فضل مولانا. في صحيحه قال حدثنا موسى ابن إسماعيل ده البخاري هو موسى ابن إسماعيل. الله يا دكتور محمد تشيك علينا، ها موسى ابن إسماعيل ابن إسماعيل ولا إسحاق ابن إسماعيل؟ ماشي. أيوة. سمع سلام ابن مسكين قال سمعت ثابتا يقول حدثنا أنس قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنه قال خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم اللي بيكتب يكتب من العرض اللي عرضه الدكتور محمد، لان هنا خط انا سرعة شوية فمش هيطلع. عشر سنين فما قال لي اف قط، ولا اف بس خلاص ادي الحديث. طيب بعدين اخرجه مسلم في صحيح، واخرجه بقى كل ما تعمل طريق جديد تقول كلمة واخرجه دي وانت بتشتغل، كل ما تنتقل الى طريق جديد والى مرجع جديد تكرر كلمة اخرجه دي عشان القارئ اللي بيقرأ لك يحس انك انت انتقلت من كتاب الى كتاب، لكن لو تحط احالة كده وتمشي فقط قد لا ينتبه هو. واخرجه مسلم في صحيح الدين الرقم بقى كده 2309. طبعا من عيوب الترقيم بقى دلوقتي لما ترجع انت للشيخ فؤاد تلاقي حاطط تحت 309 دي حوالي 5 احاديث. ليه؟ لانه كان بيرقم حسب المتن، لان صناعه الحديث ما كانتش موجوده، كان كله بيركز على المتن. ساعة الشيخ فؤاد كان بيرقم، ما كانش صناعة الأسانيد زي ما انتوا قاعدين الآن في جامع ومسجد، يعني مش في ولا جامعة ولا كده وبتدرسوا علة للحديث، ما كانش. وهو ده اللي يبين لك ان العصر اللي انت فيه بيخلق عقليتك، وهو ده اللي خلاهم يقولوا عمل أهل المدينة حجة، لا يكنش مسألة المعصية واردة. دلوقتي الأصل إيه؟ حد الشف حاجة قول أعمل حاجة. قال حدثنا سعيد بن منصور، هذه دلوقتي الإمام مسلم قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو الربيع قال لهم الاثنين أيوة. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت. اقرأ بقى المثل كده نشوف، ولا أنا قلت إيه بعد عن ثابت دي؟ عن ثابت به مع زيادة. أهو كده، عشان إحنا بنتعلم دي على التخريج كله، يعني الآن ده هو تخريج خلاف، وفي أيضا تخريج المتابعات، فاللي ما حضرش المتابعات هذه بنغششه تاني. حدثنا حماد بن زيد عن ثابت به، لكن المتن اختلف، ما تقولش به وتسكت إلا إذا كان المتن يا إما بلفظ مقارب يا إما باللفظ نفسه، حتى ممكن تقول به بنحوه زي ما مسلم بيعمل في صحيحه به مع زيادة وتحدد مكان الزيادة، لأن يقول لك مهارة المخرج أن ينقل صورة الحديث في المصدر بحيث يتصورها القارئ وإن لم يرى المصدر. احنا عندنا دلوقتي كتب كتيره مفقوده، واحنا على التخريج ده بنتصور المتن. ليه؟ لان المخرج كان معلم او كان يعني متقن الصنعه، فمثلا مع الحديث يعرف الفقه، يعرف ان الزياده دي لازم ينص عليها لانها تفيد حكم. تفضل يا شيخ. واخرجه الترمذي مع زياده ايه؟ في آخره. ممكن ما تقولش الزيادة، انت تقول ان الزيادة في آخره بس، ما يقرش حاجة لانه ما يتعلقش بها غرض. ايوه مولانا تفضل. واخرجه الترمذي في جامعه في كتاب البر والصلة خلينا برقم بقى 2015 برقم 2015. قال اللي هو الترمذي قال حدثنا قتيبة، احنا حاولنا ننقل الطريق بقدر الإمكان عشان اللي عايز يعرف حكاية برضو المتابعات تتعمل كده. قال حدثنا قتيبة ها؟ قال حدثنا جعفر ابن سليمان. طيب الضبعي. أيوة الضبعي عن ثابت. عن ثابت به. به في زيادة في شيء. وقال هذا حديث حسن صحيح. هيك سواء المخرجين أو اللي بيخرجوا يفضل يخرج من 3-4 كتب وفيهم الترمذي ولا يقولش حكم الترمذي إلا في الآخر. الحافظ ابن حجر يقول لك لا، إن الأولى أن يذكر الحكم عقب الإسناد ليكون أوضح. بس هو ما يقولش دي مثلا هو بيعلمك التخريج، لا هو يقولها كده بمناسبتها وانت تلاقيها مسرسبة، لقيتها ما لقيتهاش ورزقك وبس. فأصبح الآن لما نستعرض الطرق يا مشايخنا أدي ثابت أهو. فأصبح جعفر بن سليمان ده متابع لمين؟ متابع لحماد. أهو ومتابع لسلام بن مسكين. فأصبح الوجه ده لسه هنرسله كمان. فأنت من طبيعة مع التخريج يعني مع نسبته إلى الصحيح يخليك تشعر أنه لا الوجه ده اللي هيطلع مزبوط. ليه؟ لأن احنا قسمنا لك الوجوه بحيث أنك أنت تعرف كل وجه ومدى ثقله أو ما توافر له من الترجيحات من خلال التخريج. نتفضل مولانا. وأخرجه البخاري في صحيحه في كتاب النكاح. وأخرجه البخاري. طب احنا ليه عملنا كده شيخ؟ ما تحط البخاري على بعضه. قال لك لا، احنا جايين هنا مخصوص عشان نقول لك ما تحطش الطرق على بعضها. واقرا الكتب بتاع التخريج على مهلك، اقرا الفتح فتح الباري هتلاقي الشغلانه دي. واحنا امبارح جبنا حديث اللي هو لا حديث البيهقي نفس الروايتين مسلم وزعهم الامام ابن حجر على مرتين لان الطريق غير الطريق. وأخرجه الإيه؟ وأخرجه البخاري في صحيحه. في صحيح رقم كام؟ كتاب النكاح 5166. 5166. أيوة. قال حدثنا يحيى ابن بكير. يحيى ابن بكير. طيب. حدثني الليث. عن عقيل. عن ابن شهاب. أيوة. قال أخبرني أنس بن مالك. عن ابن شهاب قال أخبرني أنس. هتلاحظوا حضراتكم إن هنا وصلنا لحد ما لقينا متابعة لثابت نفسه. قال طب ما اللي أنت بتقول هناك مدار على ثابت ليه؟ قال الطرق دي بس اللي هي تصلح، لكن ما دام جاله متابع اللي هو الليل خلاص اصبح الان ثابت متابع كمان على هذا الوقت اللي هو اصلا عليه مدار الخلاف. هو مين كمان يا شيخ؟ خلص الوجه ده. قال اخبرني انس بن مالك وصف الحديث وفيه فقدمته صلى الله عليه وسلم 10 سنين مع زياده في اخره. يعني انا ذكرت المد انك انت ما دام ما تلاقيش زي الاولاني ما تقولش به، لان به هترجع الى المتن اللي احنا سقناه الاول ده. فطالما لقيت خلاف يحتاج الى تنبيه انت تنبه عليه. فخدمته 10 سنين لان اللفظ اختلف عن قوله خدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فما قال لي اف، فلازم ما دام اختلف المتن لكن المعنى تغير. لا ما تغيرش، لكن ما دام وجدت خلافات لفظيه يمكن ان تفيد دلاله لابد انك انت تذكر كده. خلص الوجه مولانا. الله يبيض وجهك. نمسح بقى ده خلاصه. تفضل يا شيخ، لا تدخل في اختصاص غيرك بعد، توكلنا على الله. هذا الوجه الاول. وتلاحظ ان الوجه الاول متفق عليه لانه اخرجه البخاري واخرجه ايه مسلم، والمتن عندهما واحد. في الوجه ده ثم اللي انت كتمت العلبة ليه يا فضيلة الشيخ؟ هي السبورة اللي غلطانة. طيب ماشي، على كل لسه ما كتبناش، انت نواصل الله يبارك فيك. شكرا يا حبيب الله يبارك لك. طيب اتفضل. واخرجه ابن حبان كما في الاحسان. كثير من الناس يقول اخرجه ابن حبان ويسكت، لا، هو الحمد الناس دلوقتي بتطبع صحيح ابن حبان الاصلي، لما يبقى الاصلي انت قول ابن حبان واسكت، لكن ما دام ابن حبان لسه في الاحسان تقول كما في الاحسان، او تحط بين قوسين، او تصطلح في اول بحثك اني انا اذا اطلقت صحيح ابن حبان فالمراد الاحسان، يعني ما تحطش ابن حبان وتنصرف. واخرجه ابن حبان في صحيح كما في الاحسان حديث 345 في صحيحه كما في الاحسان 5145. قال اللي هو ابن حبان، قال اخبرنا قتيبة، اخبرنا قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى، حدثنا حرملة، حرملة بن يحيى. طيب قال حدثنا ابن وهب، قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرنا ايه، اخبرنا يونس، يونس عن ابن شهاب به. الراوي اللي قبل ابن شهاب في الطريق اللي فات كان مين؟ ابن عقيل. فيبقى دول ايضا متابعات للي قبل الزهري. طيب ادي ده ايضا ايه طريق وفيه المتابعه. قال أخبرنا يونس عن ابن شهاب به في أثناء الحديث، في أثناء الحديث. لو إن أرينا رواية ابن حبان لو تسمح طلعها يا شيخ محمد الله يبارك لك، عشان نشوف حكاية في أثناء دي، علشان حكاية في أثناء دي لما أنت تجيب فتح الباري وتدي له كلمة أثناء تلاقي ابن حافظ ابن حجر استعملها مئات، عشان يعرفك إنها لفظة اصطلاحية وكيف تقول متى تقول في أثناء. يا مساء الحديث. حد من الإخوان اللي شايفه يقرأ بس يكون صوته أعلى من صوتي. تفضل يا شيخ. ايه تفضل. اخبرنا ابو قتيبة قال حدثنا حرملة بن يحيى قال حدثنا ابن وهب قال اخبرنا يونس عن ابن شهاب قال اخبرني انس بن مالك انه كان ابن عشر سنين مقيما النبي صلى الله عليه وسلم المدينة، فكل امهات يحرضنني على خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال، فخدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم عشرا حياته بالمدينة، وتوفي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا ابن 20 سنة. قال وكنت أعلم الناس بشأن الحجاب حين أنزل، فقد كان أبي بن كعب يسألني عنه. قال وكان أول ما أنزل في مبتنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم طبعا مش شايف انت. على أي حال احنا اللي ولما زينة بنت جحش أصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم بها عبدا، فدعا القوم فأصابوا من الطعام وخرجوا، وبقي منهم رفق عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فأطالوا المكر، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فخرج وخرجت معه لكي يخرجوا، فمشى رسول الله صلى الله عليه وسلم فمشيت معه حتى جاء عتبة حجرة عائشة، ثم ظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم قد خرجوا، فرجع ورجعت معهم حتى دخل على زينب وإذا هم جلوسا لم يقوموا، فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجعت معه حتى بلغ عتبة حجرة عائشة فظن أنهم قد خرجوا فرجع ورجعت إليهم. فأصبح كلمة 10 سنين في أثناء الحديث، لأنه قبلها كلام وبعدها كلام. طبعا ما تقولش في وسطه، لأن كلمة وسطه وكده ممكن التحديد ما يبقاش، لكن انت قول في أثناء الحديث سيظهر الأذن. ايه طيب خلاص. أيوة. وأخرجه الترمذي في جامعه. أيوة. في أبواب المناقب في جامعه. خلينا نكتب الرقم الحديث 3833. قال حدثنا محمد بن غيلان. محمد بن غيلان، نعم. قال حدثنا داود. قال حدثنا داود عن أبي خلدة. عن أبي خلدة. طيب. قلت لأبي العالية سمع أنس من النبي صلى الله عليه وسلم قال خدمه 10 سنين ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم الحديث. قال خدمه 10 سنين ودعا له. طيب، فأصبح دي كل هذه الروايات. وش وما حكم الترمذي على الحديث؟ وقال الترمذي هذا حسن غريب. وقال الترمذي هذا حسن غريب. طيب. رواه عن أنس غير هؤلاء أيضا. ده كلام الترمذي. أيوة. لا كلامي أنا، إنه هو إحنا كمان رغم هذا العدد من الطرق وهو صحيح أو مصحح، لكن ما استوعبناش الطرق. وكمان في مصادر تانية، لأن الحديث يعني كثير الطرق عن أنس، فممكن يعني نكتفي بهذا، لأنه يتحقق بها الترجيح، لكن ليست هي كل الطرق التي روى بها الحديث بلفظ 10 سنين. فاللي يبحث ثاني أو يرجع مثلا إلى كتب المسانيد أو كده اللي هي مشار إليها هنا، هيجد ثاني روايات 10 سنين. طيب ماشي يا شيخ. كان قول الأشخاص اللي هم. ورواه عن أنس غير هؤلاء أيضا 8 آخرين في مصادر أخرى، فيكون المجموع 12 راوي. أيوة. فيعتبر الآن اللي رواه عن أنس بهذا اللفظ 12 راوي، ولهم متابعات بعضهم لبعض كما سبق، ولا فيش فيهم تفرق. خلاص كده دلوقتي خلصنا الوجه الأول اللي هو بلفظ 10 سنين. هنبتدي. اتفضل، خلي الشيخ يمارس مهنته. انت استقلت خلاص؟ ايش بك مكانه؟ ما فيش مشكله. مشكله مسك منصبين يعني. احنا بنبتلي اي حد في العلم، ما فيش مشكله. نعمل ابتلاء. الله يجزاك خير. هذا وجه للحديث. الوجه الثاني اللي هو بلفظ 9 سنين هنذكره الان، وله ايضا متابعات، اللي هو بلفظ 9 غير لفظ 10. ماشي يا شيخ، جزيت خير. لازم تعمل بقى كده انت الوجه الاول، يعني الوجه الثاني، على اساس ان اللي بيقرا تخريجك للحديث يعرف انه كم عدد الوجوه، وما كثافة الطرق المتوفرة لكل منها، وما المصادر التي خرجتها، فان كان منها ما شرط الصحة فتخريج مشترط الصحة بيعتبر مرجح من قرائن الترجيح. تفضل يا شيخ. ورواه عن أنس بلفظ 9. لا أيوة، لفظ 9 يعني أخرجه بقى مسلم منه في الصحيح. أخرجه الوجه الثاني، أخرجه مسلم في الصحيح. قل الرقم في كتاب الصواهب 2309. هي نفس الرقم القديم 2309. ها قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. نعم. وابن نمير. وابن نمير قال قال حدثنا محمد بن بشر. حدثنا محمد بن بشر. حدثنا زكريا. حدثنا زكريا. نعم. حدثنا سعيد. حدثنا إيش؟ سعيد. سعيد طيب. ابن أبي بردة. ابن أبي بردة. عن أنس. قال قدمت رسول الله صلى الله عليه وسلم تسعة سنين. وثقل. سعيد بن أبي بردة. عن أنس. طب مال فين المدار الآن يا شيخ؟ أين ثابت؟ أين من؟ لازم ثابت. ثابت؟ إيه. لا هذا ما الوجه الآخر لازم يبقى له مدار واحد يدخل في الطريق. ما هو ابن أبي بردة؟ هم؟ اللي قبل أنس ابن أبي بردة. لا. سعيد بن أبي بردة. لا خلاص تذكرت أنا. هو مدار الحديث على أنس على الصحابي. مدار الحديث على الصحابي على أنس. خلاص ماشي. اثنين أخرجه مسلم أيضا. وأخرجه مسلم أيضا في كتاب الفضائل 2309. كتاب الفضائل ايوه 2000 2309. هي الرقم هو هو كل الاحاديث حطتها شيخ فؤاد على هذا الرقم على اساس ان هو بيرقم المتون ما يرقمش الاسانيد. ايوه. قال حدثنا ابن معين أبو معين أبو معين الرقاشي. معلش بس أنت أثبت معنا شو أبو معين إيه الرقاشي. الرقاشي طيب. زيد بن نبيل. طيب. أخبرنا عمرو بن يونس أيوة. حدثنا عكرمة. حدثنا عكرمة وهو ابن عمار. قال قال إسحاق أيوه. قال إسحاق قال أنس قال أنس به في أثناء الحديث بلفظ. قال إسحاق قال أنس قال أنس أنس وهي أولى المتن يعني به بالمتن اللي احنا قلناه في أثناء الحديث بلفظ. في أثناء الحديث إن كانت تريد نشوف صورته ما فيش بأس. إن كانت تصورت صورة أثناء الحديث على المثال السابق ف يعني نكتفي به عشان الوقت. ها؟ والله في أثناء الحديث. نعم. أيوة. وفيه والله لقد قدمته تسع سنين. والله لقد خدمته تسع سنين. طيب احنا هنا ما قلناش بقى به على أساس ان اللفظ ده مش هو اللفظ الموجود لكن المعنى هو المعنى يعني ده جائز حكاية القسم في هذه الرواية بينما ما فيش في الأولين قسم. تفضل. ورواه عن أنس أيضا في غير الصحاح حميد الطويل وسالم ابن أبي الجعد. أيوة احنا دلوقتي اقتصرنا على تخريج الوجه ده من الصحيح على أساس انه هنحتاجه في مسألة الترجيح وإن مش هندخل بقى في الترجيح ولا كده لأن دي شغلة الذي ينظر في التخريج بعد ذلك. إنما احنا بنصور التخريج إنه يكون بهذا الشكل. فأصبح معنا الآن وجهين، وجه بالعشرة وهو متفق عليه، ووجه بالتسع سنين وهو مصحح عند الإمام مسلم. والذين أخرجوه غير الإمام مسلم لما لم يشترطوا الصحة نحن لم نتوسع في التخريج له، لكن هو موجود هناك من خرجه بالتسعة أيضا غير مية شيخ حميد ومين؟ نعم حميد الصغير وسالم ابن أبي جعفر. أيوة دول تلاقوا رواياتهم أيضا موجودة. وفضيلة الشيخ لو خلاص أمامكم الآن هي اللي هي بقية الروايات وهي بلفظ تسع سنين، لكن الروايات دي اللي هي ما مش في كتاب اشترط الصحة سواء الترجيح فيها ما بيبقاش بالدرجة اللي لو كان اشترط الصحة، يعني بتعوز ان احنا ندرس اسنادها احنا ونثبت ما اذا كانت صحيحة او لا، وطبعا بيبقى تصحيح اللي اشترط الصحة ارجح، فاحنا لذلك ما ذكرناهاش، لكن هي تخريجاتها موجودة. الشيخ جزاه الله خير طلع لنا الطرق الأخرى اللي هي في غير الصحيح. طيب والوجه الثالث وقد روي بالشك بين سبع سنين. الوجه الثالث أيوة أخرجه أبو داود في السنن. أخرجه أبو داود طبعا. إما تقول الوجه تحكيه ولا تفضل لحد ما تسوق المتن والقارئ يفهم الخلاف من قراءته، يعني ما فيش فيها تعبد بشكل معين وانه لو ما تعملش كده يبقى خطأ، لا يعني ممكن ان تسلك هذا وممكن ان تسلك هذا. اخرجه ابو داود في السنن. ادينا الرقم. كم الحديث يا مولانا؟ في هنا حدث او شيء ده كلام ابو داود. طيب ما انت بس اي واحد فيهم ده رقم ممكن. لا ده دول الرواه. لا ما تستنى. كم الرقم عندك يا شيخ محمد؟ 4783 70 ماشي 73 ولا 80؟ 73. طب اللي هو شايف الإسناد لو سمحت بس يقرأ لنا الرواية. حدثنا مخلد ابن خالد الشعيري. أيوة أيوة. حدثنا مخلد ابن خالد الشعيري. حدثنا عمرو بن يونس. حدثنا عكرمة. طب اللي هو قريب يقرأ أنت. استنى خلي الشيخ يقرأ أنت قريب. حدثنا عمر بن يونس حدثنا عكرمة عن ابن عمار قال حدثني إسحاق يعني ابن عبد الله بن أبي طلحة قال أنس كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحسن الناس خلقا فأرسلني يوما لحاجة فقلت والله لا أذهب وفي نفسي أن أذهب لما أمرني به نبي الله صلى الله عليه وسلم قال فخرجت حتى أمر على صبيان وهم يلعبون في السوق فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم قابض بقفايا من ورائي فنظرت إليه وهو يضحك فقال يا بني اذهب حيث أمرتك قلت نعم أنا أذهب يا رسول الله قال أنس والله لقد خلفته سبع سنين أو تسع سنين ما علمت قال لشيء صنعت لما فعلت كذا وكذا ولا لشيء طب معلش ملينا الاسناد بقى ابو داود اسناده ايه؟ مخلد ابن خالد ايوه عن مين؟ ها؟ حدثنا عمر عمر بن يونس طيب حدثنا عكرمة ابن عمار قال حدثني إسحاق ها؟ ابن عبد الله قال أنس تلاحظوا الآن دلوقتي يا أخوان إن عكرمه تاني ودي عمرو بن يونس فأصبح الرواية اللي هي بالشك بين 9 و10 مدارها على مين؟ لا مدارها بقى طلع لها مدار ثاني عمرو بن يونس. أيوة. اللي روى عن عن عمرو بن يونس بالشك مخلد بن خالد، واللي روى بتسعة من غير شك اللي هو ايه ابو معين الرقاشي. اللي هي ابو معين الرقاشي ده بلفظ تسعة من غير شك مصححه مسلم. اما الرواية اللي هي من طريق خالد بن مخلد بلفظ الشك هي اللي خرجها الامام ابو داود، وطبعا لم يحكم عليها. فاصبح معنا الان ثلاث طرق لرواية الشك، لقينا حد تابع خالد بن مخلد عليها ولا لقينا حد صححها، في حين رواية اللي خالفه اللي هو ابو معين ده صححها الامام مسلم، وبالتالي تعتبر ان ده ترجيح لها. لكن احنا مش مهمتنا في التخريج الترجيح، لانه موضوع تاني او هو الخطوة التانية في العلل وكده. احنا يهمنا الان ان تخريج الحديث طلع ان له ثلاثة اوجه، وان الوجه اللي طلع له طرق كثيرة وصحيحة هو عشرة، وان الاقل منه هو تسعة ومصححها الامام مسلم، وان رواية الشك لم يصححها احد. ده اللي احنا نستطيع ان نستنتجه من التخريج. خلينا بقى نجيب مثال تاني عشان هيتسع له الوقت ان شاء الله قبل العشاء. المثال دوت انا اخترته على اساس انه الخلاف اللي هو حصل فيه بعض اللي خرجوا الكتب اللي هي موجودة متداولة بين ايديكم اعتبروا احد وجهي الخلاف تشهد للاخرى. يعني مثلا خرجوا من حديث عائشة وقالوا له شاهد من حديث ابو بكر، او خرجوا من حديث ابو بكر وقالوا له شاهد عن عائشة، بينما هو احد الوجهين يعل الاخر. وطبعا ده موجود في هوامش بعض الكتب، يعني اللي هي موجودة الاشارة الى انه له هامش ده موجود في الجزء هامش الجزء الثالث من صحيح ابن حبان، الجزء الثالث صحيفة حديث رقم 1067. إذا قرأنا تخريج الحديث في الهامش مش في الأصل نجد إن اللي هم خرجوا الحديث اعتبروا المت اللي هي رواية عائشة رضي الله عنها شاهدا، بعد ما خرج الحديث قال وله شاهد عند أحمد 1-3 صفحة 10 من حديث أبي بكر الصديق، بينما هو حديث أبو بكر هو معلول برواية عائشة مش هو يقويها. ده نتيجة لأنه ما تقرأ أنت الروايتين اللي أخرجهم أحمد ما تلاقيش فيه إشارة للإعلال، خاصة أنه هو أخرج حديث أبو بكر في أول المسند ضمن الخلفاء، وخرج حديث عائشة في الجزء السادس في قسم النساء. فالتباعد ده جعل القارئ ولا أشارش للإعلال، لأنه طبعا لا يشير دائما إلى إعلال الحديث ولا يتكلم دائما على درجته. فلما نظر المخرجين بهذا قال لك يبقى حديث أبو بكر يشهد لحديث عائشة، بينما هو ابن حبان مخرج حديث عائشة ليصححه. ويعتبر ان حديث ابو بكر معل بمخالفة حديث عائشة. نفس اللي حصل في هامش ابن حبان حصل في شرح السنة للبغوي. أيوة هذا الكتاب. هات كده يا شيخ الجزء الأول حديث 199 وحديث 200 عليه البطاطس. اقرأ بقى كده البغوي، اقرأ إسناد البغوي. أخبرنا عبد الوهاب ابن محمد الكسائي حدثنا عبد العزيز ابن أحمد الخلال نا أبو العباس الأصم حاء. وأخبرنا أحمد ابن عبد الله الصالحي ومحمد ابن أحمد العارف قال أخبرنا أبو بكر أحمد ابن الحسن الحيري. الحيري ماشي ماشي. نا أبو العباس الأصم أنا الربيع أنا الشافعي أخبرنا ابن عيينة. طبعا عشان الرجل متأخر فالسنة دي طول لأنه 516 فطويل الإسناد. أخبرنا ابن عيينة عن محمد بن إسحاق عن أبي عن ابن أبي عتيق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. هذا حديث حسن ذكره البخاري في جامعه بلا إسناد يعني علقه. فقال قالت عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وابن أبي عتيق اسمه عبد الله يعني بيتكلم لكن ما قالش ولا إعلال ولا يحزنون، هو اعتبر تخريجه للوجه ده وتحسينه له ترجيع. شوف بقى اللي هو خرج الكتاب تحت يا شيخ تحت الهاء المحقق الشافعي وأحمد والنسائي في الطهارة كتاب الترغيب في السواك والدارمي وسنده صحيح وذكره البخاري في صحيحه تعليقا بصيغة الجزم وصححه ابن خزيمة وابن حبان وله شاهد عند أحمد وله شاهد عند أحمد برضه نفس في التخريج. ليه؟ لأنه كما ذكرت لكم أنه أحمد لما ذكر الإعلال ذكر ده في مسند وده في مسند ولا تكلمش. اما نرجع احنا بقى لعلل الدار قطني هات يا شيخ كده هي اللي تقول بقى خلي بالك الحديث ده فيه خلاف بين هذا وبين هذا. وطبعا احنا لما نقول لواحد بيشتغل في الحكاية دي مثلا طبعا ليه علاقة بتوع المكاتب مش بدافع عنهم، اما تقول له راجع العلل في التخريج يقول لك لا ما عنديش مدام بجيب لك الحديث من كتب السنة انت عايز العلل ليه. فيرى كده العلة يا مولانا صفحة الجزء الأول الحديث المسألة هات بالمسألة لأن الكتاب ما مش هو 3769 لا آسف مسألة 277 بالمسألة برقم المسألة. نعم الله يغنيك عن المسألة والسامعين والسامعات 277 يا همسة ميتين ده بعيدة شوية 122 في تقديمين في الكتاب لا خلي هي على دي يعني لا لا ده سألته 277 تم تخرجها شيخ محمد من العلة لأن الترقيم مش ماشي. طبعا أنا جايب الإحالة من الطبعة القديمة ودي طبعة أخرى جديدة فلذلك ما طلعتش الإحالة مزبوط ما مش هتطلع شيخ هتطلع بقى الترخيم مش مزبوط. ايه تفضل اهو الحديثة 277 وسئل عن حديث عمرو بن عثمان عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم من أكرم قريش من أكرم قريش أكرمه الله ومن أكرم لا لا لا لا طلعوا بالمتن يا مولانا ما انا مش عارفين اللي هو متدخل في ال في تقييمين في تقييم بالحديث وفي تقييم بال ماشي لكن مش عارفين النسخه اللي هي داخله هنا لذلك احنا دائما بنركو اخواننا بتوع الرسائل ان هو لما يحب يتوهك يحط لك رقم الحديث، فيقول لك اما يملي يمشيني وخلاص، وميت واحد بقى قبل كده يكونوا بيتدزوا عليك ان خلص ونجز وده ابوه اتجوز ووالدته كده. السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. فهو ذكر الإمام الدارقطني الموضع الأول ده اللي هو 277 من مسند أبو بكر الصديق. طلعت كم يا مولانا؟ عشان إن هو الطبعة دي رقمت بالأحاديث مش بالمسائل. معلش بقى زي بعضه. وسئل عن حديث عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم السواك مطهرة، فقال يرويه محمد بن إسحاق واختلف عنه على طريق الدارقطني، إنه هو يبين لك إن المدار اللي حصل عليه الخلاف هو محمد بن إسحاق. فروى عبد الله بن إدريس عن محمد بن إسحاق عن عبد الله بن أبي بكر بن حزم عن عمرة عن عائشة ولم يتابع عليه، عشان ما تدورلوش أنت. لسه انه ملوش متابع. ورواه مؤمل عن شعبة والثوري عن محمد بن إسحاق عن رجل عن القاسم عن عائشة، وكذلك قال مصعب ابن الملقام عن الثوري، ها المقدام عشان سنة مش لابسه، عن ابن إسحاق واختلف عن ابن عيينة. أيوة اللي هو ده يسموه مختلف فيه على حلقتين في الإسناد، لأنه أصبح الآن الخلاف كان على محمد بن إسحاق الأول. حكى الإمام الدارقطني الآن اختلف على ابن عيينة، وده ابن عيينة محطوطه، فرواه فلان وفلان عن ابن عيينة عن مسعر عن ابن إسحاق، فأصبح الخلاف مذكور على حلقتين، حلقة ابن إسحاق اللي هو بدأ بها وحلقة شيخه اللي هي ابن عيينة. وطبعا لما بيبقى كده في يعني في كتب العلل بنفصل كل وجه ونخرجه، يا إما نثبت إنه ملوش متابع زي هو ما قال في الوجه اللي قبل كده، وهو اللي يعرف إنه ملوش متابع يقول، واحيانا يكون له متابع وهو حسب مبلغ علمه قال، فانت تاخد كلامه وبعدين تشيك عليه، بس تحكي كلامه، لان من ضمن تخريج الحديث ان تذكر ما يقوله اهل العلم عن هذا الحديث فيما يتعلق بدرجته واسناده وكذا. وخالفه الحميدي وغيره رووه عن ابن عيينة عن ابن اسحاق ولم يذكروا فيه مسعارا، وقالوا فيه عن ابن أبي عتيق عن عائشة، وابن أبي عتيق هو فلان، وقد سمع هذا الحديث من عائشة. طيب فين الآن الراجح وفين المرجوح؟ هيقول بقى الآخرة. والصحيح أن ابن أبي عتيق سمعه من عائشة، وذكر القاسم فيه غير محفوظ. فحكم على الوجوه اللي هي معلولة من وجهة نظره والوجه اللي هو محفوظ. في الموضع الثاني بقى جابه في العلل ايضا في مسند عائشة ايضا في الجزء الثاني عشر، بس معلش يا شيخ محمد هات الجزء الرابع عشر طبعا اللي هي القديمة، المسألة 3769. خلاص هي دي ادت مهمتها دي بس. ايوه لا لا مش موجودة، لازم ما تكونش موجودة في الأول، احنا بس يكفينا ان احنا بينا فيها انه الخلاف على الراوي ممكن يحصل على حلقة ممكن على حلقتين، وان انت لما تخرج تقسم كل حلقة الى الوجوه اللي رويت عنها وتبتدي تبحث، وقد تبحث عن وجوه يذكرها الدارقطني فلا تجدها، فتقول والله ان الوجه الفلاني ذكره الدارقطني ولم اجد من اخرجه، لكن في النهاية لما هو يقول الوجه الفلاني محفوظ حتى لو هو انت ما لقيتوش ما بيبقاش قدامك الا انك تعتمد ترجيحه هو. خلاص يا شيخ؟ كم؟ 3700. طب ممكن تطلع هنا؟ الله يبارك. هنلاحظ انه الدار قطني كلامه اللي في الموضع الاخير عن عائشة في نوع اختصار عن اللي هنا. لماذا؟ لانه هو سئل عن الحديث باعتبار طريق معينة. سئل عن حديث عمرة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. تسعة وستين. أيوة، مع أنه هو هنا 277. سئل عن حديث أبي عتيق محمد بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق عن جده أبي بكر عن النبي صلى الله عليه وسلم فقال يرويه حماد بن سلمة عن ابن أبي عتيق عن أبيه عن أبي بكر وخالفهم. خالفهم دي خطأ في النص، هي مفروض خالفه جماعة من أهل الحجاز وغيرهم. وما يقول كده الدارقطني ولا غيره ولا يذكروش حد، يبقى عايزين يقولوا ان الجانب الاخر المخالفين فيه كسر. ما يقول كده من غير تحديد يبقى عايز يقول انهم كسر. فرووه اي الجماعة عن ابن ابي عتيق عن ابيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو الصواب. وابن أبي عتيق هو فلان الفلان. فأصبح إن كتب العلل بيّنت إن الطريقين دول مش يقووا بعض، لا، ده طريق أبو بكر معلول بطريق عائشة رضي الله عنها، وأن ذكر أو إبدال الصحابي بصحابي وهم من الراوي، ونص في الموضع الأول إنه لم يتابع عليه. لو احنا شلنا كتب العلل مش هيطلع في كتب الرواية علل. يعني قبل ان نقول ان هذا الحديث شاهد لهذا الحديث نراجع كتب العلل. ايوة، تيجي انت تقول اللي بيشتغل راجع يقول لك ده يعقدني ويشكك لي مئة لطوب الارض. ليه؟ لانه هكذا حكمة الله سبحانه وتعالى. فاحنا بنجيب المثال ده على اساس ان ما حدش حد يقول له انظر في كتب العلل ويتهمه بانه بيعقد الامور. لا، لانه لو كان عرف كده ما كانش كتب ان المعل شاهد. وانتوا طبعا دلوقتي كلنا من الناس اللي بتنقل هوامش الناس، لو نقلوا هامش شرح السنه هيقولوا له شاهد، ولو نقلوا هامش الاحسان هيقولوا له شاهد، وهو ما هو الشاهد. بس وده موضع. في مواضع تانيه برضو إبدال صحابي، بدل إبدال الصحابي فقط إبدال الصحابي وجزء من الإسناد تاني، يعني زائد على حكاية إبدال الصحابي إبدال جزء زائد من الإسناد. أو الحديث هو إيه كده يا فضيلة الشيخ؟ مش ده احسن بقى من اللي هتكتبه بقى؟ احسن حديث 30. ايه لما تقولش الرقم انت بس قول الحديث. تسمحوا لنا نمسح بقى ده عشان هنقول الثاني. اعطي القوس باريها. اتفضل تعالى هنا عشان الصوت يطلع يا فضيلة الشيخ. اتفضل اقرا بقى. قال الامام البزار، طبعا الحديث ده مخرج في مسند البزار في جزء 13 صحيفة 426 حديث رقم 7164. قال الإمام البزار رحمه الله تعالى: حدثنا يعقوب ابن إبراهيم، حدثنا سعيد بن عامر، حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس أن قوما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال هلال شوال، فأمرهم أن يفطروا وأن يغدوا على عيدهم. وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإنما رواه شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير عن أنس أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. وقال الضياء. لا خليك بقى الضياء دي، خلينا لحد الضياء وتتوقف. فالحديث ده أخرجه البزار بهذا الشكل، ونقدر من خلال ما قرأه أو ما ذكره البزار إن احنا نقسمه إلى قسمين، أو إنه هو مختلف فيه على وجهه. فاحنا دلوقتي هنكتب الوجه الأول. الوجه الأول قال البزار، وهو خلافه في الإسناد مش في المتن ده، عشان تبقى الصورة متضحة. احنا جبنا حاجات في المتن وده في الإسناد اهو، لكن السواك مطارة للفم مرضاة للرب مفيش فيه، وكذلك حديث العيد ده مفيش فيه إشكال. المتن ليس فيه إعلال، لكن الإعلال هنا في الإسناد. فضل قال حدثنا يعقوب، قال البزار حدثنا يعقوب بن إبراهيم، يعقوب بن إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر، إبراهيم حدثنا سعيد بن عامر. الله يخليك يا دكتور محمد، شوف لنا سعيد ده وش حاله. سعيد بن عامر حدثنا شعبة، ابن عامر حدثنا شعبة عن قتادة، احنا معانا حاله بس يعني عشان شعبة، شعبة ابن عامر حدثنا شعبة، ها حدثنا شعبة عن قتادة، عن قتادة عن أنس، عن أنس أن قوما شهدوا، أن قوما، خلي بالك من أن دي علشان خاطر دي مهمة في حكاية إن هنقول أن قوما شهدوا دي، فيطلع إن صحابي الحديث هنا في الطريق ده أنس. لما نجيب هنا الحديث الثاني هيقول عن قوم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فيحولهم هم إلى هم صحابة الحديث. ودي الخطيب البغدادي مبوب عليها الفرق بين أن كذا وعن كذا، وأنها أن تجعل الحديث عن الصحابة اللي قبل أن، بينما عن تجعل الصحابة الحديث هو ما بعد عن. عن أنس أن الإيه عمومة ولا أن جماعة؟ أن قوما شهدوا، أن قوما أيوة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى هنا بيحكي قصتهم، ما فيش في الرواية دي إن هم اللي بيروا الحديث، لكن لو شلنا أن دي وحطينا عن يصبحوا هم رواة الحديث زي ما هيجي في الوجه الثاني. أيوة أن قوما شهدوا، أن قوما شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم، عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، هلال شوال، على رؤية الهلال، هلال شوال الحديث. على أساس الحديث ما فيهوش المتن، ما فيش إشكال، وخاصة إذا كان أنت بتبحث ولا كده، فهتكون ذكرت الحديث بالمتن والإسناد كما ذكره الإمام البزار، فلا تحتاج إلى أنك أنت تسوق الحديث، وإنما تحيل عليه. فاللي يريد بقية الحديث يرجع للبداية. كلام البزار بقى مولانا، وهذا الحديث ده كلام البزار بقى، وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، ده طريقة اللي هو المسند ده بتاع البزار مسند معلل، ويعرفك طريقة بدل ما كان الدارقطني يقول لك خلي بالك هنا في خلاف وحصل كذا، لا هو يصيغ كده، وانت غصب عليك تخلق كلامه على خلاف، على الخلاف على الراوي. ليه؟ لأن ده اتكتب في وقت والدارقطني كتب في وقت آخر، فأصبح أسلوب اللي كان بتصاغ به طريقة الإعلان اختلف. وربما لو الدارقطني ما كتبش احنا يعني ناس بنشتغل ما كناش نعرف نكتشف الإعلان. وكثير جدا من كتب الأحاديث المعلة في السنن بالذات أنت وأنا لما نقراها ولو نكونش عندنا خبرة سابقة ما نعرفش ما الذي حصل، لماذا يقول النسائي الخلاف في هذا الباب على الزهري، ويرص كلام وإحنا ننقل ونرقم ونحول ولاش واصلين بالله، خاصة أنه أحيانا يسوق الخلاف ولا يقولش النتيجة ماذا لا يذكر. اللي يساعدك انك انت بقى تخرجه زي كده وبعدين تدرس الاسانيد وبعدين تحصل على النتيجة. أيها الشيخ. وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد. أخطأ فيه سعيد يعبر هو بأخطأ. أنت تقول لا، ثم تقولوا لنا الشاذ والمنكر وكده. كثيرا ما نناقش أحاديث رسائل مع بعض الإخوة يقول يا أخي أنت كله أخطأ ومعلول وكده، ليش ما تسموها؟ يا أخوانا كتب المصطلح ما سمتش إلا ثلاث أربع أنواع: الشاذ والمنكر والمضطرب. ما سمش دخل انت تحت المضطرب ده آلاف الأحاديث اللي في كتب العلم، فيقول لك لا سميه. يا أخي الناس ما سمتوش، انت حصيلتك هي قد كده، تجيب الجامع ده تدخله في زور العصفورة. وهذا الحديث أخطأ فيه سعيد بن عامر، لكن لما تاخد انت دي اخطأ دي وتوديها لابن حجر يقول لك شاذة. بس ده امام، انت ما تعملش بقى امام، خليك مؤذن بس لحد ما الامور تمشي. يعني لما تبقى زي ابن حجر قول ليه، لان انت ممكن تقول شاذ ويطلع منكر، ممكن تقول منكر ويطلع شاذ، فبلاش اخر دي دلوقتي. لكن لو لقيت ابن حجر سماها شذوذ انسب له. وقال ابن حجر ما يروح في الفتح يقول لك وهذه رواية شذة شذ بها فلان، فانت انقل عنه. واحد يقول لك امال بقى امام ازاي، انا اقول شذ. طب ما الناس هتكشفك بعد كده، يقول يبقى الموقف انتهى. وهذا الحديث اخطأ فيه ها سعيد بن عامر. وإنما رواه شعبة. خلاص وإنما رواه، خلاص لحد هنا نقول بقى وإنما رواه شعبة عن أبي بشر. شعبة عن أبي بشر. أيوة عن أبي عمير. عن أبي عمير، عمير بن أنس. بن أنس أيوة، عن أنس ولا عن أبي عمير بن أنس. ها أبي عمير بن أنس أن عمومة شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. لو تكمل بقى الرواية دي تجد إن هم دول اللي رووا الحديث. لو تكملها إن هم شهدوا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم كذا كذا، يروحوا هم داخلين جزء في الحديث. فيبقى الوجه ده اللي هو برواه شعبة عن أبي بشر، أو أولا تحدد من الطريق المدار اللي احنا بنقول عليه اهو. ادي هنا سعيد بن عامر اهو، وهنا حدثنا شعبة، وهنا رواه شعبة اهو. طبعا هنا علق هو رواية شعبة دي، فعايزين نعرف مين اللي روى عن شعبة وقال بالطريقة دي عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس أن عمومة شهدوا. ها أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة وساق الحديث. أيوة خلاص كده كلام البزار انتهى. لما تحب انت تترجمه بقى فتقول ان الحديث مروي، اقرا بقى الكلام اللي هو قبل التخريج، لا تحت في الهامش. ايوه هذا الحديث روي عن شعبة اهو كده، فاصبح دلوقتي احنا عملنا له مدار من عندنا اللي هو مين؟ شعبة. هو لما قال رواه شعبة ما قالش ان شعبة مدار ولا اختلف عليه ولا كده، لكن انت بناء على انه حكى وجهين مختلفين فتقدر تفهم انه اختلف على شعبة، وانه الوجه اللي حكاه الاولاني بهذه الطريقة عن قتادة عن انس، وان الوجه الثاني شعبة عن ابي بشر عن ابي عمير بن انس عن عمومة الله. فأصبح الخلاف اللي حصل هنا مش بتغيير الصحابي بس، لا لتغيير الصحابي وتغيير الرابع دول كلهم اللي هم بعد شعبة. أيوة ما أهل الوقت هنخرج إحنا الحديث. فأصبحوا دول وجهينهم. اقرأ بقى تخريج الوجه الأول يا شيخ. فإحنا الوقت لما نقرأ كلام الإمام البزار نعرف إن حصل خلاف على شعبة من غير هو ما يقول، ونعرف أن الوجه الأول مرجوح لأنه قال وهم فيه أو أخطأ فيه سعيد بن عامر، وإحنا دورنا على حد يكون وافق سعيد، هنشوف دلوقتي من خلال التخريج. أما الوجه الأول فرواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند. أيوة شوف بقى من زوائدي على المسند دي، تخلي بالك إن لما تيجي تخرج الحديث من مسند أحمد تشوف شيخ عبد الله، إن قال حدثني أبي يبقى الحديث من المسند، إن قال حدثني واحد غير أبي يبقى من زوائده، وليس هذا خاص بمسند أحمد، كثير من الكتب المروية لها زوائد، حتى البخاري في زوائد للفرابري اللي هو رويه عن الإمام البخاري، فتنتبه عشان ما تنسبش الزوائد أو في التخريج يطالبك الإصطلاح أنك تميز بين تخريج الزوائد وبين تخريج ما هو من رواية أحمد. تفضل يا شيخ. قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. قال حدثني سعيد بن عامر عن شعبة به بلفظ به، هو قال به ليه؟ أساس احنا بنقول يا عمي توصل للمدار، وإذا ما فيش خلاف خلاص ما تشوقش دول، توفر الكلام. تفضل. أن عمومة له شهدوا عند النبي صلى الله عليه وسلم على رؤية الهلال، فأمر الناس أن يفطروا وأن يخرجوا إلى عيدهم من الغد. من كمان بقى اللي أخرج الحديث ده غير أحمد؟ كما في الإحسان، وأخرجه ابن حبان كما في الإحسان في صحيحه في كتاب. هنتوقف عشان الشيخ هيأذن، هتدونا معلش الوقت اللي هي بين الأذان كم يا شيخ؟ 20 كويس. تفضل يا شيخ. فاحنا دلوقتي الكلام اللي ذكره الإمام البزار إذا استطعنا أو أن نقرأه ونستوعبه نشعر إنه هو بيرجح الوجه ده، وهو شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة له، ويبقى التغيير اللي حصل أو الإبدال اللي حصل هو قتادة اللي هو قبل شعبة وأنس رضي الله عنه، فأبدل الصحابية وأبدل جزءا من الإسناد على سبيل الوهم، والوهم استدللنا عليه بأن الذين رووا الحديث عن شعبة عن أبي بشر عن أبي عمير بن أنس عن عمومة الله منهم من صحح هذا الحديث مثل الضياء المقدسي في المختارة وغيره. فانت قول لنا بقى تخريج الوجه الثاني يا فضيلة الشيخ. اولا الحديث الاولاني ده الرواه اللي هم رواه بهذا الوجه متعددين، لكن ما فيهمش حد ممن اشترط الصحة، فلو تحاول تذكرهم يا شيخ، يعني حوالي 10 مخرجين ولا كده. أخرجه ابن حبان في صحيحه في كتاب الصول باب رؤية الهلال برقم 3456، والبيهقي في السنن الكبرى كتاب الصيام باب الشهادة تثبت على رؤية الهلال هلال الفطر بعد الزوال، والضياء المقدسي في المختار في المختارة برقم 2521، كتب من طريق يعقوب ابن إبراهيم الدورقي. قال حدثنا سعيد بن عامر به بمثله. فأصبح دلوقتي الإمام ابن حبان والإمام الضياء متابعة له صححوا الوجه ده اللي هو بيقول عليه الإمام البزار إنه خطأ، ولو إحنا رجعنا لكتب العلل نفسها هنلاقيها توافق البزار وتخالف المصححين. ويبقى طب احنا نمشي مع مين؟ نمشي مع القواعد اللي تؤيد القواعد، خاصة ان المتن لن يضار، كل اللي فيها ان احنا سنعد لهذا الطريق يصح الحديث أو يكون حسنا أو حسب درجته بهذا الطريق، ولا يؤثر هذا في مسألة الاعتماد على الحديث. طيب شو امشي يا شيخ من بعد كده. وقال البيهقي، البيهقي أفاد كمان مسألة إنه سعيد ده، قال إيه البيهقي عن سعيد؟ قال البيهقي: تفرد به سعيد بن عامر عن شعبة وغلط فيه، إنما رواه شعبة عن أبي بشر. فالوقت لما يقول تفرد، أية حكاية إن إحنا ما لقينالوش وجه تاني تابع سعيد، لقينا حديث مخرج في تقريبا 7 ولا كم مصدر، يعني كثير، لكن كل ما تقرأ في سند وتجي تدخل على النبي صلى الله عليه وسلم أو على كده تلاقي الحديث أو الطريق هو، فتعدلت المخارج ولم نحصل على متابع يقوي هذا الإسناد، وقرر الإمام البيهقي أن سعيد متفرد به، في حين الوجه الثاني بقى تقول لنا كده اللي خرجوه يا شيخ. أما الوجه الثاني شعبة عن أبي بشر، طبعا احنا التوسع في التخريج ده يقول لك يعني لماذا وهو انتم أعلتوه، قال احنا توسع في تخريج النسبة ان هناك من اخذ بظاهر الاسناد فصححه، وان هناك من حكم بتفرد سعيد كالامام البيهقي، فتعدد التخاريج هي افادتنا في كده. قول الثاني يا شيخ. اما الوجه الثاني شعبة عن ابي بشر عن أبي عمير عن أنس عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخرجه ابن الجعد في مسنده برقم 1712. قال: أنا شعبة، أنا أبو بشر، قال: سمعت أبا عمير بن أنس يحدث عن عمومة له من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم صاموا يوما من شهر رمضان، وذكر الحديث. المهم إن احنا في الوجه الثاني لما نيجي نبدأ الوجه الثاني نسوق السند من اللي أخرجوه على أساس إنه يتضح به سياق الوجه وكيفية المخالفة للسابق، ثم بعدين الكتب الأخرى إذا كانت متابعة ولا بنفس الإسناد نسوقها فقط إلى المدار اللي هو تلتقي فيه ونقول به. قول تاني لغير ابن الجعد بقى مولانا. أخرجه أبو داود في سننه. أيوة. باب: إذا لم يخرج الإمام للعيد من يومه يخرج من الغد. قال: حدثنا حفص بن عمر وأحمد في مسنده، قال: حدثنا محمد بن جعفر والنسائي في المجتبى كتاب صلاة العيدين، باب الخروج إلى العيدين من الغد. وفي الكبرى كتاب صلاة العيدين، باب فوت وقت العيد. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يحيى وأبو بكر الشافعي في الغيلانيات قال: حدثنا إبراهيم بن عبد الله، حدثنا عمرو بن مرزوق وأبو بكر الشافعي أيضا في الغيلانيات والدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، من طريق سفيان. والدارقطني في سننه كتاب الصيام، باب الشهادة على رؤية الهلال، من طريق النضر بن شميل ووهب بن جرير وروح بن عبادة وأبي النضر، كلهم عن شعبة على أساس أنه هو هنا الإمام البزار علق شعبة ولا ذكرش اللي قبليه، فالتخريج أثبت أنه جماعة كثيرين رووا الحديث عن شعبة بهذا الوجه، في حين أن الوجه الأول اللي هو ده ما فيش له إلا سعيد بن عامر، فبواسطة التخريج المذكور هنا يتضح رجحان هذا الوجه، وأنه وإن كان قد ذكره الإمام البزار معلقا إلا أنه روي في المصادر الأخرى موصولا، وأنه عن طريق المصادر الأخرى الموصولة دي استطعنا أن نعرف أن رواة الحديث الوجه ده عن شعبة هم الأكثرين. ولو نسردهم دلوقتي زي ما هو عملهم كده هيظهر لك على وجه العين ان ده راجح وان ده مرجوح وده راجح، وان كلام البزار في محله، وان تصحيح الوجه الاول خلاف ما تقضي به القواعد. بس خلاص خلاص.